على أهل السنة أينما كانوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. عباد الله، إن إخواننا في سوريا في بلاء وكرب عظيم، والواجب علينا أن نقف بجانبهم حتى تخف عليهم المصيبة ويزول عنهم البلاء. فقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، مثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فيا من تحترقون على إخوانكم، ويا من تشاهدون مشاهد القتل والتدمير والتعذيب بأعينكم، ويا من تشاهدون ما يفعل بالأطفال والنساء فتتفطر قلوبكم، المسلمون أمة واحدة وجسد واحد، إذا اشتكى من عضو سهر سائر الجسد وتألم من عجله. فماذا فعلنا لإغاثة إخواننا المنكوبين؟ وماذا قدمنا لمواساة اليتامى والأرامل والمسنين؟ لا تقل لا أستطيع شيئا، لا تقل لا أستطيع شيئا، فأبواب الخير مفتوحة أمامك، تستطيع أن تبذل شيئا من مالك عبر قنوات الإنفاق الرسمية المتاحة كحملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب السوري الشقيق، والتي حسابها في بنك الراجحي، أو عن طريق رسالة في الجوال عبر الاتصالات السعودية، وذلك بإرسال الرقم 1 للتبرع ب10 ريالات، أو الرقم 2 للتبرع ب20 ريالا، أو الرقم 3 للتبرع ب30 ريالا. ترسل ذلك إلى الرقم 55 65، من اليمين إلى الشمال 5 6 5 5، من اليمين إلى الشمال 5 6 5 5. ترسل الرقم 1 تتبرع ب10 ريالات، الرقم 2 20 ريالا، الرقم 3 30 ريالا. لا عذر لأحد، لا عذر لأحد. لا عذر لأحد إلا سواء كان غنيا أو فقيرا، صغيرا أو كبيرا، أنفق ولو شيئا يسيرا. فاليسير ما يسير يصبح كثيرا، وقد يسبق القليل الكثير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ قال: رجل له درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير، فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق به. رواه النسائي. فاتقوا الله ما استطعتم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. انفقوا يا عباد الله، انفقوا يا عباد الله من مال الله الذي اتاكم، انفقوا ولا تبخلوا، انفقوا لعل الله ان ينقذ بكم ارواحا ويشافي بكم مرضى وينصر بكم مظلوما ويفك بكم عانيا ويشبع بكم جائعا ويكفي بكم عريانا ويؤوي بكم مجردا ويواسي بكم مكلوما. انفقوا يا عباد الله، انفقوا يا عباد الله، ولا تستمعوا لكلام المسرفين المثبطين، فان الانفاق عثر الطرق النظامية يصل إلى مستحقه بإذن الله تعالى. أنفقوا يا أهل السنة، أنفقوا يا أهل السنة، أنفقوا يا أهل السنة، فالرافضة يتسابقون بأرواحهم وأموالهم نصرة لمعتقداتهم الباطلة ومحاولة للقضاء على أهل السنة. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله غني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن إخواننا في سوريا في كرب عظيم، وإن هناك بابا لا عذر لنا في دخوله لنقف مع إخواننا وندعمهم ونقويهم ونشد من أثرهم عن طريقه. إنه باب الدعاء واللجوء إلى الله تعالى، اللجوء إلى الحليم العظيم. فالدعاء سبب عظيم من أسباب النصر التي ينصر الله بها عباده المؤمنين. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعه أصحابه رضوان الله عليهم، لجأوا إلى ربهم يوم بدر فنصرهم على جند قريش. يقول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالجو يا عباد الله، الجو إلى الله تعالى، ولا يقولن أحدكم إن الدعاء حيلة العاجزين. فالدعاء عبادة عظيمة وسبب من أسباب رفع البلاء، وتعبير صادق عن موالاتك لإخوانك المؤمنين. ولا يحتقرن أحدكم نفسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. رواه مسلم. عباد الله، إن واجبنا تجاه إخواننا في سوريا كبير جدا، ونحن والحمد لله نستطيع تقديم الكثير من ذلك، فلنبادر إلى ذلك ولا نتباطأ ونسوف، وليكن ذلك مستمرا غير منقطع، فإنه لمن القبيح جدا أن يرى الإنسان ما يحصل لإخوانه وهو لاهم في شهواته وملذاته لا يأبه بشيء من ذلك. وإنه لقبيح جدا أن يبخل الإنسان بريالات يقدمها لإخوانه المنكوبين، مع أنه ينفق كثيرا من ماله في اللهو واللعب والكماليات، بل وقد ينفقها في المحرمات وأقبح من ذلك كله أن تمر به الأيام والشهور وهو ساهٍ لاهٍ لا يتذكر إخوانه ولا يدعو لهم. فأعجز الناس من عجز عن الدعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين يا قوي يا عزيز. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم فارج همهم ونفس كربهم واجبر كسرهم واعتل خلاصهم. اللهم استر عوراتهم وآثر روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ومن فوقهم، ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب، اهدم أعداء السنة في كل مكان. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب، اهدم أعداء السنة في كل مكان. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب، اهدم أعداء السنة في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم إنا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. ومكن لأهل السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفق إخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا كريم يا غفور. والحمد لله رب العالمين.